السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله 9. وقبل البدء في شرح متعلقاته يحسن بنا أن نرجع القول في جمل مما تقدم، فقد سبق قبل في الدرس الماضي شرح 67 و78، فكان مما ذكرنا في 6 من أخبار راويه مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه مالك بن صعصعة ابن وهب الأنصاري الخزرجي سكن البصرة، ذكره الباجي في التعديل والترجيح وتوفي بالمدينة كما ذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار، ولم يذكر أحد من مترجميه سنة وفاته، بيد أن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قال وكأنه مات قديما. وقلنا إن هذه الإشارة التي ذكرها ابن حجر استفادها من قلة الرواة عنه وقلة حديثه، فإنه لم يروي كبير حديث بل روى 2 كما قال البغوي، وذكر الخزرجي في الخلاصة أنه روى 5 أحاديث، فأحاديثه قليلة ولا يعرف شيء في الصحيحين من حديثه إلا حديث الإسراء هذا، وهو من أحسن أحاديث الإسراء والمعراج كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات. ثم ذكرنا أن حديث مالك الذي رواه وفيه قوله فقال، يعني جبريل، هذا البيت المعمور، أنه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى والبيت المعمور. وذكرنا أن المفسرين اختلفوا في البيت المعمور المقسم به في سورة الطور على قولين، ما هما؟ نعم أحسنت. أحدهما أنه بيت في السماء، والآخر أنه الكعبة المشرفة، وأصح القولين هو الأول لصراحة الحديث بذلك. وذكرنا أن هذا البيت الكائن في السماء ثبت اسمه، فما اسمه؟ الضراح بالضاد المعجمة. عمن ثبت؟ عمن ذكره؟ عمن سنت؟ عن علي بن أبي طالب، رواه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن، وفيه تسمية البيت المعمور بالضراح، وأنه حيال الكعبة أي في سمتها في السماء، وأنه له من الحرمة في السماء كما للكعبة من الحرمة في الأرض، وأن عمارته هو بصلاة الملائكة فيه كما في هذا الحديث، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه، يعني مما أخرجه البخاري ومسلم، لأن المتفق عليه يقع على اصطلاحات جمعت بأربعة أبيات هي ها إبراهيم، متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه في اتضاح، مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخيار، إلا الذي في المنتقى تراه ففيهما وأحمد رواه، وربما يجعل هذا حكم وصفا لما يرى الحفاظ نقلا يسمو، وربما يجعل هذا الحكم وصفا ولا ايش في البيت؟ أي أحسنت. وربما يجعل هذا الحكم لما يرى الحفاظ نقلا يسمو. ثم في الحديث الثامن ذكرنا أن راويه هو أو في الحديث السابع أن راويه هو عبد الله ابن مسعود وأن جده اسمه جميل ابن غافل بالغين والفاء بالغين المعجمة وبالفاء غافل ويتحرف في بعض الكتب إلى عاقل وهو تحريف الهذلي يكنى بأبي عبد الرحمن وكانت وفاته بالمدينة لما رجع إليها في آخر عمره فإنه كان نازلا الكوفة ثم رجع في آخر عمره في أصح الأقوال إلى المدينة فتوفي بها سنة 32 وله من العمر بضع وستون سنة بضع وستون لا 70 كما ذكرنا في أحد الموضعين بل له من العمر بضع وستون سنة اتفاقا نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وحديثه هذا أيضا من المتفق عليه. ثم ذكرنا أن هذا الحديث كائن في تفسير قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى وأن متعلقه هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح ووقعت هذه الرؤية للصورة الكاملة لجبريل مرتين إحداهما عند سدرة المنتهى والأخرى عند أجياد كما ثبت بذلك الحديث. فالصحيح أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم وهو المعروف عن الصحابة فقد جاء هذا عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة قال ابن كثير ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وأما ما وقع في البخاري في حديث الإسراء ثم دنا رب العزة فتدلى فهذه اللفظة من أغلاط شريك بن عبد الله بن أبي نمر في حديث الإسراء فإن شريكا أخطأ في حديث الإسراء في عدة مواضع منها هذا الموضع كما ذكره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفضل بن حجر رحمهم الله تعالى. فالذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا أن معنى قوله فكان قاب قوسين أو أدنى يعني قدر قوسين أو أدنى والقوس هو الآلة التي ترمى بها السهام وتقدرها العرب بذراع فيكون قدنا قدر ذراعين أو أدنى من ذلك يعني أو أقرب من ذلك. ثم ذكرنا بعد في الحديث الثامن أنه من أفراد مسلم ومعنى قولنا من أفراد مسلم أنه لم يشاركه البخاري في روايته بل انفرد به مسلم عنه ولكل منهما أفراد وأفراد مسلم عن البخاري أكثر من أفراد البخاري عن مسلم واتفق على أحاديث كثيرة. وهذا الحديث الثامن وهو حديث عبد الله بن مسعود وقع تفسيرا لقول الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى فالسدرة هي سدرة المنتهى لقوله تعالى عند سدرة المنتهى وقوله في هذا الحديث إلى سدرة المنتهى. وقلنا إن هذه السدرة سميت بسدرة المنتهى على اختلاف أهل العلم في أقوال أربعة وهي يا أخي أحمد أنت اسمك أحمد ها؟ نعم. القول الأول ينتهي إليها علم الملائكة. القول الأول أنه ينتهي إليها علم الملائكة فلا يجاوزه هذا قول كعب الأحبار. والقول الثاني أنه ينتهي إليها ما يهبط من السماء فيقبض منها وينتهي إليها ما يعرج من أبيه من الأرض فيقبض منها وهذا هو الواقع في حديث الباب حديث عبد الله بن مسعود. والقول الثالث أنه ينتهي إليها من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته لأنها عند جنة المأوى وهذا قول الربيع بن أنس. والقول الثالث أن معنى كونها سدرة المنتهى أنه تنتهي إليها علاقة جهنم وتبتدئ بعدها علاقة الجنة، فإن الجنة تكون حينئذ من سدرة المنتهى كما قال تعالى: عندها جنة المأوى، ويكون سقفها عرش الرحمن. وهذا كما ذكرت لكم من مبتكرات العلامة محمد أنورشة الكشميري، وكان رجلا ذكيا، إلا أن مثل هذا القول يفتقر إلى دليل صادق من الوحي، لأنه خبر عن غيب وهو استنباط حسن، لكن الذي يدل عليه الدليل هو القول الأول، لأنه وقع في حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود هذا ذكرنا أنه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. ثم ذكرنا أن سدرة المنتهى اختلف في موضعها على قولين، ما هما يا أخي؟ اللي في الأخير، نعم، والثاني، والراجح السابع. يقول الأخ: القول الأول أنها في السماء السابعة، وهو الواقع في حديث مالك بن صعصعة وغيره من أحاديث الإسراء والمعراج، والآخر أنها في السماء السادسة كما في حديث عبد الله بن مسعود. ورجح الأخ أنها في السماء السادسة، وأنتم ترجحون على خلافها. ومن قول هذا؟ قول من أحسن. والراجح أن مبتدأها في أصل ساقها في السماء السادسة، ومنتهاها في السماء السابعة، فهو قول الحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، وهو أحسن الأقوال لما فيه من الجمع بين الأدلة الواردة. ثم ذكرنا أن ما ذكر أنه يغشى السدرة اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها القول الأول أنه فراش من ذهب وهو الواقع في هذا الحديث، وثانيها أنه نور الله سبحانه وتعالى، وثالثها أنهم الملائكة. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو الأول لصحة الحديث الوارد فيه في حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أنه قال فراش من ذهب، وعند أبي عوانة في المستخرج رأيت فراشا من ذهب، ومثل هذا لا يكون قائله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى صلى الله عليه وسلم فراشا من ذهب، والفراش الدويبة المعروفة ذات الجناحين التي تتهافت على النور، وهي من ذهب على حقيقته في أصح قولي أهل العلم، بأن الأصل في الكلام هو الحقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، الحديث التاسع في تفسير قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وليس عند البخاري ولا تنافسوا. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول في تعريف صحابي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن ذي الشرى، ابن ذي الشرى، وذو الشرى ابن عبد ذي الشرى، ابن عبد ذي الشرى، وذو الشرى صنم من أصنام دوس، فوقع تعبيد جده له ابن أو ابن عبد ذي الشرى الدوسي، شهر بكنيته، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة قدرها القطب الحلبي بأربعين قولا، وقدرها النووي ثلاثين قولا، وقدرها ابن حجر في الإصابة عشرين قولا، وأن ما ذكره المكثرون كالنووي والقطب الحلبي يرجع إلى الاختلاف في العشرين بالتركيب والتقديم والتأخير. والمشهور عند المحدثين أن اسمه هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، توفي بالمدينة سنة 57 في أصح الأقوال، وهو حافظ الصحابة بالإجماع، حكاه الذهبي وغيره، وكان ذا لطافة مع مزيد عبادة، وكان ذا لطافة مع مزيد عبادة. فروى أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: أضفت أبا هريرة 7 ليال، يعني نزل ضيفا عنده 7 ليال، فكان يقسم الليل أثلاثا بينه وبين زوجه وخادمه، فكان يصلي هذا ويوقظ هذا، فكان يصلي هذا ويوقظ هذا، يعني أن أحدهم يصلي ثم إذا فرغ من ثلثه أيقظ من بعده فصلى. وروى ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة البربري مولى ابن عباس قال: كان أبو هريرة يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة ويقول: تسبيحي بقدر ذنبي، ويقول: تسبيحي بقدر ذنبي. وإذا كان هذا حال أبي هريرة رضي الله عنه في الزمن الصالح، فما حال أحدنا في الزمن الكالح؟ نسأل الله عفوه ومسامحته. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، فهذا الحديث من المتفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث. وتقدم أن جل حديث أبي هريرة الذي رواه مالك في موطئه هو من روايته عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه الشيخان مرارا من حديث مالك بهذا الإسناد. وهذا الحديث عند البخاري أيضا من حديث جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث جماعة من أصحاب من حديث جماعة من أصحاب أبي هريرة عنه، كهمام بن منبه وطاوس بن كيسان وعبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وأبي صالح السمان. فهذا الحديث من المتفق عليه، ومدار ما اتفق عليه أنه ما روياه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما المورد الثالث ففي بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ففي الآية أن الظن غير مغن من الحق شيئا، ووقع في الحديث تعليله بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. فإنما كان الظن غير مغن من الحق شيئا لأنه أكذب الحديث. والظن في الأصل هو الاعتقاد غير الجازم، هو الاعتقاد غير الجازم، وربما أطلق على الاعتقاد المجزوم به مما هو يقين، وربما أطلق على الاعتقاد المجزوم به مما هو يقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله تعالى: وظن أنه الفراق في آيات أخر. وأكثر ما يذكر في القرآن على إرادة الاعتقاد الباطل، وأكثر ما يطلق في القرآن على إرادة الاعتقاد الباطل. فيتحصل من هذا أن معنى الظن أصلا الاعتقاد غير الجازم، وأنه يقع في القرآن تارة على إرادة اليقين، ويقع تارة على إرادة الاعتقاد الباطل. والثاني هو أكثر ما في القرآن الكريم، ويقرن غالبا بما يشير إليه، كما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فيكون في سياق الآية ما يدل على كونه باطلا غير معتد به. وقد ذكر الراغب الأصبهاني في كتاب المفردات أن الظن وقع في القرآن بمعنى العلم لأمرين، أن الظن وقع في القرآن بمعنى العلم لأمرين: أحدهما أن علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة للآخرة يكون كالظن إلى جنب العلم، أن أكثر علم الناس في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كمناسبة الظن إلى العلم، فإن الناس إذا انتهوا إلى المآل في الآخرة صار ما يظنونه علما لا يندفع، صار ما كانوا يظنونه علما لا يندفع، فكأن ما هم فيه من العلم إلى جنب ما سيكون ظن إلى جانب علم. والآخر أن العلم الحقيقي لا يكاد يكون في الدنيا إلا للأنبياء والصديقين، أن العلم الحقيقي لا يكاد يكون في الدنيا إلا للأنبياء والصديقين، أي الذين امتلأت قلوبهم باليقين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في سورة الحجرات. فجعل إيمانهم إيمانا لما أعقب ذلك الإيمان بنفي الريب عنه وعدم طروء قلق ولا اضطراب على نفوسهم يتعلق فيما آمنوا به. فوقع الأمر كذلك في القرآن الكريم. ومن إفادات البرهان الزركشي في كتابه البرهان ذكر قاعدة يفرق بها بين الظن الذي يراد به اليقين والظن الذي لا يراد به ذلك في القرآن، فإنه استنبط ضبط ذلك بأمرين: أحدهما أن الظن المقترن بالمدح يراد به اليقين، أن الظن المقترن به المدح يراد به اليقين، وأن ما اقترن به الذم وذكر العقاب يراد به الشك، وأن ما اقترن به الذم والعقاب يراد به الشك. والآخر أن الظن المراد به اليقين تتبعه أن المشددة، أن الظن المراد به اليقين تتبعه أن المشددة. وأما الظن المراد به الشك فتتبعه أن الخفيفة، فتتبعه أن الخفيفة. فمن الأول قوله تعالى: وظن أنه الفراق، فمن الأول قوله تعالى: وظن أنه الفراق. ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فإنه يراد به اليقين. ومن الثاني وهو أن الخفيفة قوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، وقوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. قال رحمه الله: وهذا من أسرار القرآن. قال رحمه الله بعد ذكره: وهذا من أسرار القرآن. فيكون الظن المراد في هذه الآية وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هو الاعتقاد الباطل، لأنه غالب ما يطلق في القرآن الكريم. ووقع في سورة الحجرات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وللقرطبي فائدة ذكر فيها ما ينبغي اتباعه من الظن، فقال: ما قام معه إمارة صحيحة، قال: وكل ما لم يقترن به إمارة صحيحة وسبب ظاهر فهو واجب الاجتناب. وكل ما لم يقترن به إمارة صحيحة وسبب ظاهر فهو واجب الاجتناب، انتهى كلامه بمعناه. فيكون المنهي عنه وهو أكثر الظن ما خلا من إمارة صحيحة، من أمارة صحيحة دالة عليه أو سبب ظاهر يفصح عنه. ومن لطائف الطاهر بن عاشور بعد ذكره المعاني التي تقدمت للظن ما ذكره أن الظن وقع التفنن في معناه في القرآن، يعني جاء على فنون متعددة ليس على معنى واحد، وقع التفنن في معناه للقرآن لتنبيه المسلم إلى تحقيق النظر في الظن الذي يقع في نفسه هل هو مما يمدح أو يذم. قال: للتنبيه للمسلم إلى النظر في الأمر الذي يظن فيه هل هو مما يمدح أو يذم. فوقع على معاني متعددة للإنباه إلى أن الظن لا يأخذ حكما واحدا مطردا، وأن العبد ينبغي له إذا وقع في قلبه ظن أن يختبره بالأمارة الصحيحة والسبب الظاهر، فمتى قوي ذلك قوي ظنه وسلم فيما ابتغاه منه، وإن كان بعكس ذلك فإنه يجب عليه أن يحذره. وهذا هو أكثر الظن كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر في تفسير قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول تعريف صحابي الحديث، وهي زينب بنت أبي سلمة، واسمه عبد الله. زينب بنت أبي سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد، ابن عبد الأسد القرشي المخزومي، القرشية المخزومية. نحن نعرف الصحابية القرشية المخزومية. زينب بنت أبي سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد القرشية المخزومية. كانت من أفقه نساء الصحابة، كانت من أفقه نساء الصحابة. وذكر أنه بعد موت عائشة رضي الله عنها لم يكن في المدينة امرأة أفقه منها، وتوفيت سنة 73 ومن أخبارها رضي الله عنها أنه كان لها ابنان قتلا يوم الحرة فجيء بهما محمولين إليها قتيلين، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن موتهما لمصيبة، وإن المصيبة بهذا أعظم من هذا، وأشارت إلى أحدهما. أما هذا فكف يده وقعد في بيته فقتل مظلوما فله الجنة، وأما هذا فخرج فحمل السيف فلا أدري إلى أي شيء يصير. فالمصيبة به أكبر من المصيبة بهذا رضي الله عنها وأرضاها. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، إلى تمام الحديث، ولم يروه البخاري، فهو من أفراد مسلم التي لم يوافقه فيها البخاري. وأما المورد الثالث فهو في بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، فوقع مصداق ذلك في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، حذو القدة بالقدة مما جاء في القرآن الكريم. ووقع تعليل النهي في القرآن الكريم بقوله تعالى: الله أعلم بمن اتقى، ووقع تعليله في الحديث بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بأهل البر منكم. فالآية في النهي عن تزكية النفس، والنفس المرادة هنا لها معنيان: أحدهما نفس العبد الواحد، فيكون قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، نهيا عن أن يزكي المرء نفسه. والمعنى الثاني أن يكون المراد بالنفس هنا غير العبد، بأن يكون المراد بالنفس هنا غير العبد. ومنه قوله تعالى: لا تلمزوا أنفسكم، وقوله تعالى: فلا تقتلوا أنفسكم، فإن المراد بذلك لا تقتلوا غيركم من إخوانكم، ولا تلمزوا غيركم من إخوانكم. ومنه قوله تعالى: وتسلموا على أنفسكم، يعني على غيركم من إخوانكم. فتكون الآية نهيا عن أمرين: أحدهما تزكية العبد نفسه، والآخر تزكيته غيره. والمراد بالتزكية المنهي عنها هو نسبتها إلى الزيادة والنماء بفعل الطاعة وترك المعصية، لأن العبد يطهر نفسه بذلك فيزكيها بما ينميها به من الطاعات التي ينسبها لنفسه. وكذلك منهي عن تزكية غيره بذكر طاعاته وتقليل سيئاته، وهذان الأمران مما دخلهما التقييد. فأما الأول وهو تزكية العبد نفسه، فقد جاء قول الله تعالى عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر نفسه بالحفظ والعلم. فمتى وقع هذا الموقع وهو ابتغاء مصلحة عامة جاز. فإذا وقع هذا الموقع من ابتغاء مصلحة عامة لا حظ فيها للنفس جاز. فمتى زكى الإنسان نفسه لبيان أهليته في إيصال نفع عام لا على إرادة حظ نفسه جاز ذلك. وأما تزكية العبد غيره فوقع في كثير من الأحاديث النبوية تزكية النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فدل ذلك على أن هذا النهي مخصوص بمعنى ما، ويتعين الجواز إذا اجتمعت شروط. أولها أن تكون التزكية بحق، أن تكون التزكية بحق، فإن كانت بباطل كانت حراما ورجعت إلى أصل النهي، فلا يزكيه إلا بشيء يتيقنه، إلا بشيء يعلمه منه أنه فيه. وثانيها ألا يخرجها إلى حد الإطراء، ألا يخرجها إلى حد الإطراء والمبالغة فيها، لأن الأصل في التزكية النهي، لأن الأصل في التزكية النهي، وإنما استبيح من النهي ما كان حقا دون ما زاد على ذلك، فيبقى على أصل الحرمة، فيبقى على أصل الحرمة. وثالثها أمن الفتنة على المزكى، أمن الفتنة على المزكى، فإذا خيفت الفتنة عليه رجعت إلى أصل النهي، فإذا خيفت الفتنة عليه رجع إلى أصل النهي. ورابعها أن يكل العبد علم ذلك تحقيقا إلى الله، أن يكل العبد علم ذلك تحقيقا إلى الله بأن يقول نحسبه كذلك والله حسيبه كما جاء في الصحيح. فمتى اكتنفت التزكية هذه الشروط الأربعة جاز أن يزكي الإنسان غيره، والسلامة لا يعدلها شيء، فإنه ينبغي للمرء أن يتبرأ من تزكية نفسه نفسه، فلا يعجب بعمله ولا يذكره، وكذلك ينبغي له أن يتحرز من تزكية غيره، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وليس أحد من الخلق مفتقر إلى أحد من الخلق، بل من استغنى بالله أغناه الله، ومن افتقر إلى غير الله أفقره الله. فمتى ظن الإنسان أنه بكيل المدائح والذكر والألقاب يرتفع عند الناس وكله الله إلى ذلك فسقط، ومتى تيقن العبد أن الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى فوكل الأمر إليه لم يبالي بأحد من الناس كائنا من كان، فإنه إذا رفعك الله لم يخفضك الخلق كلهم لو اجتمعوا، وإن خفضك الله لم يرفعك الخلق كلهم لو اجتمعوا، ولكن تحقيق هذا المعنى في القلوب أمر عسير، وذلك لا يكون إلا بتخليص العبد نفسه من الرؤية لأحد من المخلوقين، فهو لا يرى أحدا من الخلق شيئا، لأن كل ما على التراب تراب، ومن كان مآله إلى التراب فما يغني مدحه ولا ماذا يوضع ذمه. والعبد الصادق صلته بالله عز وجل وحده ليس في قلبه توجه إلى غيره، والأمر كما قال أبو العباس ابن تيمية العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، انتهى كلامه. فالعارف بالله حقا والمعظم له صدقا لا يطالب الخلق بشيء ولا يعاتبهم في شيء ولا يغالبهم على شيء، لأنهم فقراء والله هو الغني الحميد، فمن استغنى بالله سبحانه وتعالى أغناه الله، ومن افتقر إلى غير الله سبحانه وتعالى أفقره الله. فلا يخشين أحدكم ذم أحد ولا يطلبن مدح أحد، بل ليكن خوفه من محبة الله سبحانه وتعالى له وبغضه إياه. فإذا كان العبد دائم الخوف من السقوط من محبة الله عز وجل والوقوع فيما يبغضه الله سبحانه وتعالى نجا. ومن كان نظره دائرا مع الخلق متى يمدحونه فيطرب ومتى يذمونه فيحزن كان ذلك عنوان خيبته في الدنيا والآخرة، لأن من تعلق بالخلق سقط ومن تعلق بالخالق سبحانه وتعالى نجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا كمال الصلة به سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا المعنى الذي ذكرناه فقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم تتوهم معارضته لقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، ولا معارضة بينهما، بل التأليف بينهما ظاهر. فإن المنهي عنه هو نسبة النفس إلى الطاعة وتبرئتها من المعصية، فإن المنهي عنه هو نسبة النفس إلى الطاعة وتبرئتها من المعصية. وأما ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه مدحا في قوله قد أفلح من تزكى وفي قوله قد أفلح من زكاها، فالمراد بذلك تطهيرها بالعمل من الذنوب، تطهيرها بالعمل من الذنوب. فالذي يسعى في تطهير نفسه وطلب أسباب فلاحها من الذنوب بالعمل الصالح فذلك هو الذي قد أفلح في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وفي قوله تعالى قد أفلح من تزكى. فالتزكية المطلوبة هي إصلاح النفس بالعمل الصالح، فالتزكية المطلوبة هي إصلاح النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، هي إصلاح النفس بالعلم النافع والعمل الصالح. والتزكية المغلوبة أي التي لا تطلب هي التي يكيل العبد فيها المدح والثناء لنفسه، هي التي يكيل فيها العبد المدح والثناء لنفسه بنسبتها إلى الطاعات وتبرئتها من المعاصي والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 11 في تفسير قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، يكنى بأبي عبد الرحمن، مات 32 بالمدينة في أصح الأقوال، وله 64 اتفاقا. نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات. والمورد الثاني في تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث كما قال المصنف متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حدثنا شعبة عن الأعمش به، أي بالإسناد المتقدم. وأخرجاه أيضا اتفاقا من حديث سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرجه البخاري قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا شعبة عن الأعمش، وأخرجه البخاري من حديث حفص بن غياث عن شعبة عن الأعمش به مختصرا بلفظ انشق القمر. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ففيه قول ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فيكون انشقاق القمر المخبر عنه في قوله تعالى وانشق القمر هو خبر عن انشقاق للقمر وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان آية من آيات نبوته وعلما من أعلام صدقه صلى الله عليه وسلم. وقع ذلك بمكة، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل أبو الفداء ابن كثير الاتفاق على أن هذا الانشقاق المذكور مما وقع وفرغ منه، وأن ما وقع من خلاف ذلك عن الحسن وغيره أنه من الخلاف الذي انطوى وانغمر فلم يبقى معتدا به، فيكاد يكون الأمر إجماعا أن هذا الانشقاق للقمر وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقه ما روي في قراءة حذيفة اقتربت الساعة وقد انشق القمر بأنه خبر عن أمر كان وانتهى، وأن الله عز وجل أظهره لأهل مكة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تأييدا من ربه بانشقاق القمر حتى صار فرقتين، أي فلقتين، فانقسم إلى فلقتين كما قال في الحديث فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، أنهم رأوه فرقتين إحداهما دون الجبل أدنى منه والأخرى فوق الجبل مرتفعة عنه. ووقع عند مسلم في حديث أنس بن مالك قال انشق القمر بمكة مرتين، قال انشق القمر بمكة مرتين. وهذه الرواية ذهب بعض أهل العلم إلى حملها على فرقتين، وأنه أراد بالمرتين عد كل فرقة من القمر مرة، وهذا القول فيه تكلف. والقول الثاني أن هذه الرواية غلط، وأن المحفوظ في حديث جماعة من الصحابة أنها وقعت مرة واحدة، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله ابن القيم وصاحبه أبو الفداء ابن كثير، وبسطه الصالحي في سيرته سبل الهدى والرشاد. فالصحيح أن القمر انفلق مرة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لما سأله كفار قريش آية، فأظهر الله عز وجل لهم هذه الآية تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لخبره صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.